الطرق المتبعة والقواعد المعمول بها. نعم جزاكم الله خيرا. ينتقل إلى مواضيع أخرى فيسأل ويقول: هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ ذبيحة تارك الصلاة من كفره حرم ذبيحته، ومن قال إنه كفر دون كفر لم يحرم ذبيحته. والعلماء اختلفوا في ذلك في حق من ترك الصلاة ولم يجحد وجوبها ولكن تكاسل، فذهب الجمع من العلم إلى أنه يكفر بذلك كفرا أكبر، وهذا هو الأرجح والأقرب للدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هل يجوز أكل ذبيحة أصحاب العقائد الشركية كالنذر والذبح والدعاء لمن يسمونهم أولياء بزعمهم، مع العلم أن هؤلاء لم تقم عليهم الحجة الكافية التي تزيل معها ما لديهم من شبهات؟ من عرف بالعقيدة الفاسدة الشركية لا تكون ذبيحته إذا كان بين المسلمين، ولا عذر له لأنه لم يسأل ولم يبالي. فإذا عرف أنه يعبد غير الله من يسمونهم بالأولياء كعباد البدوي وعباد الحسين وعباد الحسن وعباد علي رضي الله عنه وكعباد ابن عربي وعباد غيرهم ممن يسمونهم بالأولياء، هؤلاء كفار لا تذبح لا تكل ذبيحتهم. وهكذا غيرهم ممن يعبد غير الله ينذر له يذبح له يستغيث به، لأن هذا الشرك الأكبر، هذا عمل الجاهلية، هذا عمل قريش وأشباههم مع هبل ومع اللات والعزى، وهذا عمل قوم نوح مع ود وسواع وأشباههم. ومثل هؤلاء يعتبرون في من قامت عليه حجة، لأن بين المسلمين قد بلغهم القرآن وبلغتهم السنة وبلغهم كلام العلماء، ومن لم يبلغهم من ذلك ومن لم يبلغه شيء من ذلك فإنه معرض لا يبالي ولا يسأل. أما من كان في بلاد بعيدة عن المسلمين من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة ولم يسمعوا بقول الله ولا رسوله، هذا له حكم الكفرة في الحكم الدنيوي، وأمره إلى الله في الآخرة. فالحكم الدنيوي لا تؤكل ذبيحته ما دام يعمل أعمال الكفار، ولكن أمره إلى الله يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب الأوامر دخل الجنة وإن عصى دخل النار، هذا هو الصحيح في أهل الفترة. نعم جزاكم الله خيرا. من المستمع يعقوب محمد يعقوب من مكة المكرمة يقول: أنا شاب عمري 13 عاما، حاولت تأدية العمرة في 27 من رمضان في العام الماضي وطفت بالبيت، إلا أنني لم أستطع إكمال السعي نظرا لشدة الزحام، فماذا علي جزاكم الله خيرا إذ أني لم أكمل العمرة ونحن نعيش في مكة؟ عليك أن تكمل العمرة، عليك أن تلبس الإحرام الرجال والرداء، وأن تكمل السعي وتقصر، وليس عليك شيء ما دمت جاهلا. وإن كنت جامعت فسدت العمرة، جامعت امرأة زوجتك مثلا أو غير ذلك فسدت العمرة بالجماع، وعليك أن تكملها وتقضي بدالها، عليك أن تكملها بالسعي الكامل والتقصير والحلق، ثم تتبع عمرة أخرى بدلا منها من المحل اللي حرمت بالأولى منه، كان حرمت بها من التنعيم من التنعيم، وكان من غير التنعيم من الميقات حرمت منه بدلا منها لفسادها، تكملها وتقضيها أيضا زيادة. نعم جزاكم الله خيرا. وعليك دم أيضا، إذا كنت جامعت عليك دم شاة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، لأن الجمع في العمرة يوجب الدم قبل كمالها. نعم جزاكم الله خيرا. يذكر أن عمره 13 عاما. نعم الحكم واحد. نعم. الحكم واحد. نعم. سواء كان الشخص مكلفا أو غير. نعم. مكلف. نعم. لأنه أفسد العمرة. نعم. وإذا كان ما أفسدها فقد لم يتمها فعليه إتمامها. نعم جزاكم الله خيرا. نعم. من أحد الإخوة المستمعين رسالة يقول في أحد أسئلتها: أنا وأخي الأكبر نسكن في بيت واحد

اشرحوا لنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر فهو في ذمة الله إلى آخر الحديث، جزاكم الله خيرا. معناه أنه في جوار الله لا يجوز لأحد يتعدى عليه، بل يجب على إخوانه المسلمين أن يحترموه وأن لا يتعدوا عليه إلا بحق. وهذا يدل على مزية عظيمة لصلاة الفجر، وأن من أداها فهو في ذمة الله، ولا سيما في الجماعة يكون أعظم. فليحذر المسلم أن يطالبه الله بذمته، فإن من طالبه الله بذمته أدركه ثم أكبه في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب الحذر، وعلى المسلم الذي من الله عليه بالإسلام والتوفيق أن يحذر إيذاء الناس حتى لا يؤذوه وحتى لا يتعدوا عليه، يحفظ صلاته ويواظب عليها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها مع إخوانه في مساجد الله، والمرأة تحافظ عليها في أوقاتها في بيتها، وعلى كل واحد يحذر إيذاء الناس حتى لا يتعدى عليه أحد، لأن متى تعدى جاز التعدي عليه بقدر القصاص. لكن إذا ابتعد عن إيذاء الناس فإنه في الأقرب يسلم من هذا الناس، والله يحميه ويعينه إذا اتقاه واستقام على أمره وراقب سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من يسرا. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يلزم الحدود الشرعية وأن يقف عندها، وألا يتعدى على أحد لا بلسانه ولا بفعاله، وبذلك يسلم من أذى الناس، وبذلك تكون له الحرمة والتقدير من إخوانه المسلمين الذين عرفوا صلاته ومواظبته واستقامته، فلا يتعدوا عليه ولا يؤذوه، لأنه لم يؤذهم بل استقام على أمر ربه ولم يؤذي أحدا، فهو حقيق بأن لا يؤذى وبأن لا يغتفر ذمة الله فيه. جزاكم الله خيرا. حدثونا عن صلاة العصر جزاكم الله خيرا، إذ سمعت بعض حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر حبط عمله. صلاة العصر أمرها عظيم، وهي الصلاة الوسطى، وهي أفضل الصلوات الخمس. قال الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخصها بالذكر زيادة. فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة أن يعتني بها أكثر وأن يحافظ عليها، ويجب عليه يحافظ على جميع الصلوات الخمس بطهارتها والطمأنينة فيها وغير ذلك، وأن يعتني بها في الجماعة الرجل. وخصها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني سلب أهله وماله. وهذا يدل على عظمة شأنها. والصواب أن من ترك بقية الصلوات يحبط عمله أيضا، لأنه يعني قد كفر على الصحيح. لكن تخصيص النبي بذكر صلاة العصر يدل على مزية عظيمة، وإلا فالحكم واحد: من ترك صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء أو الفجر تعمدا بطل عمله، لأنه يكفر بذلك. لا بد أن يحافظ على الصلاة الخمس كلها، فمن ترك واحدة فكأنما ترك الجميع. لا بد من المحافظة على الصلاة الخمس جميعا في أوقاتها من الرجل والمرأة. ولكن صلاة العصر لها مزية عظمى في شدة العقوبة وشدة الإثم، وفي عظم الأجر لمن حافظ عليها واستقام عليها مع بقية الصلوات. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع علي حسين من العراق رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: بالنسبة لقراءة القرآن، ما هو الوقت المفضل لتلاوته، وما هو عدد الآيات التي تقرأ في كل مرة، جزاكم الله خيرا؟ ليس لهذا حد محدود، بل الأنسب والأفضل للمؤمن أن يتحرى الأوقات التي تناسبه، يكون فيها قلبه حاضرا ويكون فارغا يستطيع التدبر والتعقل. فإذا تيسر له وقت يناسبه في الليل أو النهار فعل ذلك، لأن الناس يختلفون في هذه المسائل. فمن كان له وقت من النهار يناسبه